بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبي الهدى والرحمة سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا أول لقاءاتنا بحول الله تعالى وتوفيقه، نستفتح به ما اتفقنا على مدارسته في لقاء ماض، وهو أننا نعزم بعون الله مدارسة أحاديث الأربعين النووية وتتمتها إلى الخمسين التي أكمل عليها الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. لن أعيد الحديث عن أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره ومدى حاجتنا إليه. سنبدأ مباشرة الليلة في أول أحاديث الكتاب، وهو حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث مخرج في الصحيحين وفي دواوين السنة كتب الإسلام عموما، لا يخلو واحد منها من هذا الحديث العظيم. هذا الحديث المبارك العظيم أصل كبير من أصول الإسلام، والمفترض أنكم حفظتم الحديث. واللقاءات القادمة بعون الله تعالى ستكون كالتالي: أول ما تحضرون ها هنا قبل بدء الدرس يسمع كل اثنين مع بعضهما الحديث الذي معنا والحديث السابق، يعني يكونوا جاهزين للقاء القادم إن شاء الله، تسميع حديث جبريل، حديث عمر طويل، أركان الإيمان والإسلام مع هذا الحديث. ثم إذا جئنا الأسبوع الثالث مع الفصل الثاني إن شاء الله نسمع الحديث الثالث ونراجع معه الحديثين، فنمشي هكذا نحفظ المتن وننال دراسة وحفظا لهذه الأربعين المباركة. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث اعتبره أهل العلم أصلا من أصول الإسلام كما قلت قبل قليل. سنتناول الحديث في عناصر ثلاثة: العنصر الأول ألفاظ الحديث وما يتعلق به، العنصر الثاني أهمية الموضوع الذي جاء في الحديث، والثالث تطبيق ذلك في حياتنا، وهو العنصر الذي أرجو أن يتسع له الوقت بطريقة نستبصر بها أحوالنا. حديث عمر رضي الله عنه اشتمل على أمر عظيم، وهو أمر الإخلاص والنية وتصفية المقاصد. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، في حديث يحفظه كلنا، وصغار طلبة العلم يحفظونه، وأئمة المساجد وخطباء الجوامع أيضا لا يفتؤون يذكرون هذا الحديث في المنابر وفي المساجد وفي المدارس. عمد بعض أهل العلم قديما إلى تصدير مجالسهم وكتبهم ومصنفاتهم بهذا الحديث لفتا لأنظار طلبة العلم إلى العناية بالنية، فيجعل لك في أول الكتاب حديث إنما الأعمال بالنيات، ويجعل في أول درس من السلسلة في أي متن وعلم حديث إنما الأعمال بالنيات، كأنه يقول لك: انتبه وأنت تفتح الكتاب، انتبه إلى نيتك، أنت لماذا ستقرأ في الفقه أو في المصطلح أو في الأصول أو في العقيدة، كأنه يقول لك من الخطوة الأولى انتبه لنيتك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حتى الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح صدر كتابه بهذا الحديث، وهو لما جاء فجعل أول الأبواب والكتب في الصحيح كتاب بدء الوحي يتكلم عن الوحي، وجاء بحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدي به من الوحي الرؤيا الصالحة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فرق الصبح. هذا هو الحديث المناسب لكتاب بدء الوحي، لكنه جاء بهذا الحديث. ما علاقة حديث إنما الأعمال بالنيات بالوحي، وكيف بدأ الوحي مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هو أراد أن يكون أول حديث في كتابه الصحيح لمن يفتح صحيح البخاري ليقرأ ويدرس ويتعلم أن تقع عينه على هذا الحديث، وأن أي عالم في الدنيا إلى يوم القيامة يشرح صحيح البخاري أول ما يشرح هذا الحديث. والسبب أهمية ما جاء فيه، ويقول لكم: انتبهوا إلى نياتكم. الإمام البخاري رحمه الله ما كان وحده في هذا الصنيع، تتابع السلف على مثل هذا العمل، تنبيه طلبة العلم على وجه الخصوص إلى أن النية مطلب مهم وخطوة أساس وباب لابد من الدخول منه قبل كل شيء. على كل، فهو تنبيه كما قلت للمقاصد والنوايا إلى تصحيحها وتصفيتها وإخلاصها لله. الحديث جاء في قصة مهاجر أم قيس كما ثبت في شروح الحديث، وذلك أن أحد من هاجر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان سبب هجرته في الأساس امرأة أحبها وأراد الزواج بها يقال لها أم قيس، ولذلك جاء في نصف الحديث الآخر: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته يعني وقع أجره مثل ما وقع في نيته. فهجرته يعني من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه بنفس المعنى. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يعني قصدا فهجرته إلى ما هاجر إليه ثوابا، هاجر إلى دنيا وتجارة وصديق يقابله ومصلحة وعمل، كذلك ليس له من الثواب إلا ما حصل له بهذا القصد. إن كان قد هاجر يريد بحثا عن امرأة يحبها يتزوجها ما حصل له إلا هذا القصد، فهجرته إلى ما هاجر إليه. نصف الحديث الثاني جاء عن الهجرة، وليس المقصود الهجرة وحدها، لأن أول الحديث عام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النقطة الثانية في شرح معاني الحديث قوله: إنما الأعمال بالنيات. إنما عند الأصوليين وأهل اللغة صيغة حصر، ومعنى الحصر أنه جمع لك كل شيء فحصره في هذا الأمر. إنما الأعمال يعني إنما كل عمل، وحصر هذا في شيء واحد وهو النية، فحصر جميع الأعمال في النية. حصر جميع الأعمال من أي جهة؟ الثواب. فتقدير الحديث: إنما ثواب الأعمال بالنيات، فيترتب الأجر والثواب وما يريد الإنسان من جزاء العمل يترتب على ماذا؟ على النية. إنما الأعمال أي ثوابها بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. ما النية؟ ما النية؟ عزم القلب وقصده. ماذا يقصد القلب وماذا يقوم في داخله؟ فعزم القلب وقصده هو النية، والعمل يترتب ثوابه على ما يقوم بقلب العبد من النية والقصد وما يتوجه إليه. وإنما لكل امرئ ما نوى، يحصل لكل امرئ في الدنيا هذه بحسب ما نوى، ما يقع في قلبه من النية. فتبين في الحديث فائدتان فقهيتان كبيرتان، أولاهما ترتيب الثواب والجزاء على النية، فمن نوى بعمله وجه الله وأراد الأجر والثواب حصل له، ومن لم ينوه ما حصل، وهذا هو الفائدة الكبرى في الحديث. الثانية ما هي؟ الثانية أن النية تفيد في تمييز العمل المتشابه في الصورة المختلف في النية. ثمة أعمال تتشابه في الصورة، أنت تصلي ركعتين، ممكن تكون سنة فجر ويمكن تكون فجر ويمكن تكون تطوع ويمكن تكون قضاء لجواجب فائت، ما الذي يفرق بين هذه الركعتين وهذه الركعتين وهذه الركعتين؟ إذن يقع تمييز الأعمال المتشابهة في الصورة بالنوايا. دخل إنسان الحمام فاغتسل، قد يكون غسلا واجبا، قد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا. واجبا إذا كان لجنابة، مستحبا إذا كان لغسل جمعة على قول من لا يرى وجوب الغسل في الجمعة، مباحا إذا أراد التبرد والتنظف ما نوى به التعبد، أراد أن يخفف من الحر فدخل واغتسل، هذا غسل وهذا غسل وهذا غسل. والشخص نفسه ربما اغتسل في أول اليوم في منتصفه في آخره، وقع له في مرة واجبا وفي مرة مستحبا وفي مرة مباحا، ما الذي فرق بينها؟ والعمل واحد، فالذي يفرق بين الأعمال المتشابهة هي النوايا. وكذلك إنسان يعمل أي عمل، أي عمل تستطيع أن تقول إنه في طاعة أو في معصية، أنه في بر أو في فجور بحسب ما يقوم في قلبه من النية. بل ربما وقع الإنسان في عمل ظاهره المعصية وهو غير عاصي، لما؟ شرب الخمر لا يدري أنها خمرا أو يظنها حلالا، ولا يقصد بها المعصية ولا يريد بها تعدي حدود الله عز وجل، فلما فعل ذلك ولم ينوي المعصية ما حصل له العقاب ولا العصيان ولا يعتبر آثما، والعكس. فهذا باب كبير، ترتيب العمل بأجره وثوابه على النية، وتمييز العمل المتشابه في الصورة أيضا بالنية. هذا هو فائدة الحديث الفقهية الكبرى. ويترتب على ذلك العنصر الثاني في لقائنا اليوم، هو الحديث عن موضوع الحديث، هو النوايا، النوايا وما يتعلق بها. وكلكم يعلم أنه لما يتكلم الفقهاء والعلماء فيقولون هناك أحاديث، أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هي أحاديث جامعة عامة شاملة تشمل كل أبواب الإسلام بلا استثناء، فيذكروا من هذه الأحاديث الكبيرة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويذكرون حديث إنما الأعمال بالنيات، ويذكرون حديث الدين النصيحة، وثمة أحاديث يقولون هذه الأربع الأحاديث يقوم عليها الإسلام كله، إلا حديث إنما الأعمال بالنيات إذا جاءوا إليه ما يقولون هذا نصف الدين ولا ربع الدين ولا ثلث الدين، يقولون هذا الدين كله. حديث إنما الأعمال بالنيات هو عماد الإسلام الكبير، لأنه ليس هناك باب في الإسلام ولا طاعة ولا عبادة ولا حكم من أحكام الإسلام إلا ويرجع إلى هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلذلك يعتبر هذا الحديث أصلا جامعا في أحكام الإسلام العامة والخاصة في كل أبواب الشريعة بالاستثناء، عبادات، معاملات، أخلاق، آداب، جنايات، حدود، قصاص، كل أحكام الإسلام تعود إلى هذا الباب الكبير، باب النية. فيعتبر هذا الحديث العظيم حديث عمر، والله نحتاج أن يكون يعني أمام ناظرين في الحياة في كل الخطوات كما سيأتي بعد قليل كيف نطبقه في واقعنا المعاصر، لكننا والله صدقا يا إخوة بأمس الحاجة إلى أن نعود من جديد إلى مثل هذه الأحاديث ونطبقها في حياتنا يا طلاب العلم والدعاة إلى الله. هذا الحديث دل على الموضوع الكبير، موضوع النوايا، ولو تأملت في نصوص الكتاب والسنة وجدت هذا كثيرا جدا في القرآن وفي السنة. ما هو الحديث عن الإخلاص وأهميته وعكسه، عكسه الرياء وخطره، والحديث أيضا عن ما يجب على الإنسان أن يعمله ليجاهد نفسه، هذا شرك أصغر الرياء، ولا علاج له إلا بالإخلاص، وبالعكس هذا إخلاص أساس قبول العمل، يتوقف قبول العمل على شرطين اثنين، إخلاصنا لله ومتابعتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا أصل كبير في الإسلام في الشريعة. أنت ماذا تعمل من عمل صالح؟ أغمض عينيك وفكر أنك ستموت الليلة وهذا آخر ليلة في حياتك، في ظنك بالله فكر هكذا منذ أن وعيت في الدنيا وعقلت وجرى عليك قلم التكليف، ما أعظم عمل تظن أنك تفرح لو لقيت الله عز وجل وأنت تقابله أنك قمت بهذا العمل في حياتك؟ فكر، اجمع عمل عملين ثلاثة، حاول أن تتذكر، حفظك للقرآن مثلا، طلبك للعلم، برك بوالديك، ما هو؟ فكر ماذا صنعت، ماذا قدمت لنفسك، لأمتك، لدينك، لوالديك، أي عمل صالح قمت به؟ وأنت تفكر واختر واحد عمل تقول هذا إن شاء الله هو ربما كان في حياتي هو أفضل شيء عندي، فإذا أخذته افتحه وفتشه بصدق، كم هو إخلاصك لله في هذا العمل؟ 50%، 60%، 70%، 100%؟ هذه القضية حساسة وخطيرة جدا. نحن نعيش حياتنا يوم ينقضي إثر يوم، وأسبوع بعد أسبوع، وسنة بعد سنة، ونحن ما ندري ماذا أخذنا وماذا تركنا. المهم حقيقة هو ما يقوم بالقلب في النوايا. فباب الإخلاص وتحضير النية أصل عظيم يحتاج إليه المسلم في حياته كلها. النصوص الشرعية جاءت كثيرا في هذا الباب، أخوف ما أخاف عليكم يقول عليه الصلاة والسلام، الشرك الأصغر، وهو الناصح الرؤوف الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام يقول انتبهوا أكثر شيء أخافه عليكم هو هذا. يخاطب من صلى الله عليه وسلم؟ يخاطب أبا بكر وعمر وعثمان، افتح عينيك انتبه، ليس أنا وأنت، يقول لهم أنا أخاف عليكم أكثر شيء هذه القضية. ثم نحن اليوم في حياتنا ربما آخر شيء نفكر فيه هو هذه القضية، ونقطع أيام وأسابيع وشهور وسنوات، ولا سأل أحدنا يوما نفسه يوما أنت ما نيتك في هذا؟ إخلاصك صحيح موجود؟ هل وقع رياء؟ عجيب. فالمسألة فعلا نعيش في غفلة إلى حد كبير، بينما عاش السلف والله يقظة تامة. يقول بعضهم إني إذا هممت بعمل توقفت فنظرت، إن كان لله أمضيته وإن كان لغير الله تركته. خلاص يبدأ يحاسب نفسه، بكل ما جرد يفكر في فكرة يريد أن يعملها يقف. ماذا تريد؟ هل هو فعل لله؟ ما في أي سبب آخر، لا حظ لك شيء آخر فعل، وإن كان في نيته شيء شعر أنه ليس لله ترك، ومع هذا فكانوا فطنين لا يتركون العمل أيضا خشية من الرياء. لا، هو يعمل إن كان إخلاصا عمله، وإن كان رياء تركه، لكن ما يسمح للشيطان أن يأتي إليه ويقول انتبه أنت الآن تلقي خطبة جمعة، كيف تقول إخلاص؟ كل الناس ينظرون إليك، أي إخلاص هذا؟ أو تسجل درسا في الإذاعة، أو تقدم دورة ويحضر لك الناس ويسجلون لك، وفي الأخير يقول هذا ليس إخلاص، الأحسن أترك هذا حتى لا يؤثر على إخلاصك. حتى هذا كان السلف متيقظين له، فيقولون انتبه، لا تعمل العمل من أجل الناس، ولا تترك أيضا من أجل الناس، اعمل العمل لله. ومن هذا القبيل العبارة الجميلة للفضيل أو لسفيان، نسيت أحدهما، يقول رحمة الله عليه، يقول العمل من أجل الناس، العمل من أجل الناس شرك، وتركه لأجل الناس رياء. يعني قد تترك العمل ويكون الرياء في ترك العمل وليس في العمل. فهذه أبواب دقيقة جدا، وكلام السلف فيها كلام رائع، لأنه يعالج النفوس البشرية بشيء كانوا صادقين فيه إلى الآخر وإلى المنتهى، وكانوا يتكلمون بشيء يعيشون كما نعيشه نحن. فيقول انتبه، لا تترك لأجل الناس ولا تعمل، فلا تظن أن الرياء فقط أنك إذا عملت العمل وسيكون في كلام الناس ويكون رياء، ربما تترك ويكون رياء. فهذا باب كبير، أقول نحن بحاجة إلى أن نعيد النظر في عباداتنا وأعمالنا الصالحة لنقيمها على هذا الأصل. ونحن ندرس دائما ونحفظ ونختبر شروط قبول العمل، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل طبقنا هذا في حياتنا؟ نحن بحاجة إلى أن نذكر بعضنا بعضا. دراسة هذا الحديث أصل كبير في هذا الباب، النصوص الشرعية في التحذير من الرياء، في التذكير بثواب العمل الصالح. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. خلاص، لا حظ لك في الثواب، يؤتى بثلاثة يوم القيامة كما في صحيح مسلم: قاموا بأعمال صالحة جليلة، واحد قرأ القرآن، والثاني تصدق بماله، والثالث جاهد. هذه الثلاثة الأبواب كلكم يعرف فيها آيات وأحاديث كثيرة، فضل العلم وحفظ القرآن، وفضل الصدقة، وفضل الجهاد في سبيل الله. هذه الثلاثة من أكثر الأعمال التي جاءت في الإسلام فضائلها وأثارها. يقول عليهم الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، فيذكر المتصدق والقارئ والمجاهد، فيؤتى بالقارئ فيقول: يا رب قرأت فيك القرآن، فيقال: كذب، إنما قرأت ليقال عنك قارئ. شفت النية؟ قرأت ليقال عنك قارئ فقد قيل، يعني حصل الذي كنت تريد، وإنما لكل امرئ نويت أن يقول الناس عنك فقد قالوا عنك. خلاص، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. يؤتى بالمتصدق فيقال: أنفقت وتصدقت في سبيلك، فيقال: كذب، إنما أنفقت ليقال عنك جواد، يعني كريم، فقد قيل. والثالث قال: جاهدت في سبيلك، قال: كذب، إنما قاتلت ليقال عنك جريء، شجاع، مقدام، لا تخاف، فقد قيل. وإنما لكل امرئ ما نوى. مرة أخرى سأقول أيضا: فتشوا في نواياكم في كل عمل تقومون به. حتى حضورك الليلة هنا، بصدق والله، حتى حضورك الليلة هنا لما؟ هل هو لأجل عادة، أو لأجل مشاركة الزملاء وتكون معهم، أو لشيء اعتدت عليه، أو لأنك إذا ما جئت سيسأل عنك فلان ما جاء ليش ما حضر؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. من نوى بعمله الصالح وجه الله، يريد أجرا وثوابا، يريد حسنة في صحيفة عمله، يريد قربة إلى الله، يريد شيئا يرفعه عند الله عز وجل، فلا يريد بعمله إلا الله عز وجل. وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنا أقول هذا باب كبير في نصوص الشريعة بينت. قال أهل العلم: إنما كان الثلاثة هؤلاء من أشد الناس عذابا يوم القيامة، بل لاحظ قال: أول من تسعر بهم النار. هو لو قال يدخلون النار لكان أمرا فظيعا مخيفا شديدا، فكيف وقد قال أول؟ إذن يدخلون النار في بداية، بل هم من تسعر، يعني يصبح جسدهم وقودا لنار جهنم، تسعر يعني تشتعل النار على أجسادهم والعياذ بالله. قال أهل العلم إنما كان ذلك لأنهم عمدوا إلى أفضل الأعمال وأعلاها درجة فجعلوها في أدنى المراتب بسوء الإخلاص وفقد النية، فكأنهم أهانوا العمل العظيم الذي رفع الله منزلته لما جعلوه لغير الله. إذن أعظم الأعمال وأشرفها يمكن يكون قبيحا في صحيفتك الآن، والله افتح أذنيك جيدا، أفضل الأعمال وأعظمها وأحبها إلى الله يمكن تجده في صحيفتك قبيحا وسيئا جدا، سبحانك يا رب كيف هذا، لأنك أفسدت نيتك. فالنصيحة والله يا إخوة، الذي لا يجد نية صالحة في عمله الصالح يترك العمل خير من أن يفعله. اترك قراءة القرآن، اترك الصدقة، اترك الجهاد، اترك كل الأعمال الصالحة. إذا كنت لا تجد نية صالحة فالنصيحة أن تترك حتى لا يحاسبك الله على أمر أفسدت فيه نيتك. فهذا كلام والله يهز القلوب، من لا يقدر على نية صالحة في عمل يريد به ثواب الله والدار الآخرة فليحذر. في تطبيقات هذا العمل في حياتنا، أنا دخلت في النقطة الأولى الآن، نحن في كل ما نمارسه في حياتنا يا شباب، وصدقا والله ينبغي أن نقول، تفقدوا نواياكم وابحثوا عما يحمل أحدنا على خطوة يقوم بها، على عمل يقوم به، وأنا أخص بالذات طلبة العلم الدعاة إلى الله، لأنهم أمام مرأى الناس وعلى سمع الناس، هذا يطلب العلم وهذا ينفع الناس، وهذا يخطب وهذا يفتي وهذا يعلم وهذا يرشد وهذا ينصح، الناس تحبه وتقبل إليه وتتعلم منه. هنا تبدأ خطوات الشيطان، وهنا تبدأ أبواب الشيطان تتفتح، وسأخبرك كيف يحصل هذا. يحصل هذا سلمك الله في عمل يبدأه الإنسان بنية خالصة لله، يعني أول مرة خطب فيها الجمعة ورتب أن يخطب بالناس أو يصلي بالناس أو يقدم درسا، أول مرة فعل هذا العمل كانت نيته خالصة، أراد أن يقول يا رب أنا أريد أن أعمل شيئا أخدم به الدين. ممتاز، وفقه الله، أعد إعدادا جيدا، تعب، حضر الدرس، كتب الخطبة، بحث، قرأ، جمع، واجتهد وتعب أيام حتى يقدم هذا الأمر، درس في إذاعة أو برنامج في التلفاز أو خطبة جمعة أو دورة يقدمها أو درس، أي شيء، اجتهد وتعب حتى صنع شيئا جيدا، قام وفعل وقدمه لله عز وجل. فلما انتهى كتب الله له أثرا حسنا بين الناس، لأنه أخلص النية، والعمل إذا كان خالصا يبارك الله فيه ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، العمل الصادق في نيته والله يقع موقعا عظيما عند الله بالبركة بالنية التي تكون في قلب صاحبه في الإخلاص. فهنا تبدأ الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، لما يقدم شيئا يحبه الناس ويفرحون به سيثني عليه الناس ثناء حسنا، صح؟ هذا الثناء سيبلغ أذنه بطريقة أو بأخرى. شخص سلم عليه جزاك الله خيرا وفقك الله، وهذا يسحب رأسه ويقبله، وهذا جاء متأثرا بالخطبة أو بالدرس والدموع في عينيه وجاء يشكره، والثالث كتب له رسالة، والرابع والخامس والسادس، طيب ثم ماذا؟ الكلام إذا دخل الأذن وقع في القلب، صح؟ لا نكذب على أنفسنا، الكلام إذا دخل الأذن وكان كلاما جميلا يدخل إلى القلب مباشرة، يدخل في القلب فيقع، فتفرح النفس، قل الحمد لله، اللهم لك الحمد، وفقتني، هذا بفضلك يا رب. هذه الخطوة الأولى. ثم يستمر هذا، وثناء الناس وما يقوله الناس هو في كل مرة يدفعه هذا إلى أن يكون أكثر عطاء من ذي قبل، لأنه وجد الأثر فعرفت، فيبدأ يجتهد أكثر ليقدم أكثر لينفع الناس أكثر. هو إلى هنا ما في مشكلة، ونيته كانت خالصة وعمله كان صالحا ممتاز ماشي بتوفيق الله، لكن بدأ تشعر أنه لما جلس يحضر المرة الثانية الثالثة الرابعة للخطبة أو للدرس أو للدورة، جزء من النية هو محاولة تقديم شيء جيد حتى يكون له أثر كما حصل في المرة السابقة، كما حصل في المرة التي قبلها. إذن هو في نوع الآن بدأ ينبت في القلب في التفات إلى غير الله ولو بنسبة 1%، بدأ يعني أبدأ سأصنع شيئا ليكون مقبولا عند الناس، ليؤثر في الناس، ليقبله الناس، ركز معي، ونحن صادقين، هذه نفوسنا نريد أن نعالجها. فتبدأ هذه المداخل في النفس. ويبدأ بعد ذلك إذا استمر به الأمر. يا أخي ليس بالضرورة خطبة، ربما يكون قارئ قرآن حافظ صوته جميل، تقدم يصلي بالناس وصلى صلاة الفجر أو صلاة التراويح أو صلاة العشاء، وصلى صلاة جميلة رائعة جدا، الناس شكرت وأثنت، المرة الأخرى أحضروا جوالات يسجلون وأحضروا كاميرات يصورون، يعني أعجبهم هذه القراءة وهذا الصوت الجميل وهذا الحفظ الممتاز، صلى بهم التراويح. مرة بعد مرة سيكون دخوله الثاني في المحراب أو المرة الثالثة أو الرابعة سيكون في نوع من محاولة ملاحظة ما سيقول الناس بعد العمل. حتى الخطيب يصعد المنبر المرة الثالثة الرابعة سيكون في قدر في داخله في قلبه كيف سيكون هذا عند الناس، واضح؟ طيب، ثم يبدأ هذا وسيصله أيضا الثناء، الرسائل، السلام الحار والشكر والثناء، وربما يأتي الكلام حتى من البيت، حتى من داخل البيوت مع النساء، امرأة حضرت سمعت الخطبة سمعت الدرس سمعت الصلاة، كلمت أمك كلمت خالتك كلمت زوجتك، جاءك الكلام حتى داخل البيت أن فلانة تقول والنساء يقولن كذا وما شاء الله يباركنا لك ذلك ويشكرنا، فجاء من كل الجهات هذا الثناء الحسن. ثم ماذا؟ الخطوة الثالثة، يبدأ أحدنا يعطي مساحة أكبر في قلبه ونيته لهذا الصنيع، يعني ماذا سيقول الناس، أو إذا كان يوم من الأيام يعني تعب أو ما اجتهد في تحضير الخطبة أو الدرس أو الدورة أو الصلاة، تقدم وكان صوته تعبان وقرأ قراءة كذا، هو بنفسه بعد ما ينتهي من الخطبة من الصلاة يقول في نفسه اليوم أنا لست جيدا، يشعر أنه يعني لم يصل إلى الدرجة التي كان يعني يتمنى أن يصل إليها، ويشعر أن هذا سيؤثر عند الناس في قبولهم وفي فرحهم وفي إعجابهم بما يفعل. بصدق سيصل يوما ما والله يا شباب إلى مرحلة إذا انتهى من الخطبة أو من الدرس أو من الإذاعة أو من التلفاز أو من البرنامج ينتظر ثناء الناس، فإذا ما وجد يشعر كذا بمضايقة وانزعاج. هذه هي النفوس صدقا. وإذا جاء لموقف وما وجد ثناء ولا شكرا يبدأ يعني كالغضبان، يعني ما بهم، لماذا ما حصل هذا صحيح والله، ويبدأ يفتقد هذا. انظر كيف بدأ إخلاص 100%، ثم بدأ يتدرج شيئا فشيئا حتى وصل إلى درجة أصبح هو الذي يبحث، ثم أصبح يعني يفتقد الشيء إذا ما وجده، يعني ليش ما وجده، ثم أصبح بعد ذلك خلاص في النهاية تنقلب النية، ربما كانت إلى العكس تماما 100%، يصنع الشيء من أجل الناس. طيب نحن بشر، لنكن واقعيين صدقا، نحن لا نكذب على أنفسنا ونقول لا نحب مدح الناس ولا ثناء الناس، بلى نحبه، وكذاب الذي يقول ما يحب، نحن بشر وهذا فطرة في النفوس، جبل الناس على أن يحمدوا ويمدحوا ويثنى عليهم، بل الناس يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، حتى شيء إذا ما فعلت وقال الناس ما شاء الله فلان يفعل خلاص يعجبك حتى لو كنت ما تفعل، فكيف إذا كنت تفعل سيقع هذا في قلبك ويعجبك. طيب هذه خطوة أولى، إذن نحن نحب مدح الناس وثناء الناس، وكلنا بلا استثناء إذا بلغه مدح أو ثناء يشعر بالفرح في داخله، هذا لا نستطيع أن نغيره. اثنين، لا نستطيع أن نكمم أفواه الناس ونقول لا تمدحونا ولا تتكلموا علينا لا تفسدوا نياتنا، ما نستطيع. يبلغك مدح الناس أحيانا رسالة في الجوال تأتيك إلى الجوال، حتى لو خطبت وصليت وخرجت مباشرة ما تريد أن تقابل أحد ولا تجلس مع أحد، يأتيك إلى رسالة في الجوال، يأتيك إلى رسالة في الواتس، رسالة في البريد الإلكتروني في الإيميل، كل شيء سيصل إليه. فربما كان هذا أحيانا بمبالغة وإطراء وثناء كبير، أنك فعلت وصنعت وكذا وكأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقع هذا. إذن نحن لا نستطيع أن ننكر حبنا للمدح والثناء، ولا نستطيع أن نكمم أفواه الناس ونمنعهم من المدح. السؤال العملي هو كيف نفعل. أحدنا يبدأ العمل خالصا لوجه الله، يريد أن يحافظ على إخلاصه. الحل يا إخوة في شيئين اثنين، الحل في أمرين اثنين، من لم يعتني بهما والله سيترك نيته للشيطان وسيفقد إخلاصه في كل عمل صالح يوفقه الله تعالى فيه. الحل الأول هو دعاء أمير المؤمنين خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، فقد صح عنه كما صح الشيخ الألباني رحمه الله، دعاء لطيف كان يقوله لعلاج هذا الأمر في نفسه. نحن لم نتكلم عن سادات السلف، أئمة الإسلام. كان رضي الله عنه يقول إذا بلغه مدح أو ثناء يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. يقول يا رب عندي ذنوب وسيئات اغفر لها يا رب لأنهم يظنون بي خيرا، واجعلني يا رب خيرا مما يظن بي الناس. وكان بعض السلف يدعو فيقول اللهم اجعلني عندك كبيرة وعند الناس صغيرة. قل يا رب أنا لا أحب أن أكبر في عين الناس، أريد أن أكون عندك كبيرا يا رب، لكن عند الناس أحب أن أكون صغيرا حتى لا يشعر أنه وصل إلى النهاية. يريد أن يظل بين الناس صغيرا ويعيش في نظرهم صغيرا حتى يزيده ذلك نشاطا وهمة وعملا. إذن خطوة الأولى الدعاء، الدعاء بدعاء أبي بكر رضي الله عنه أو بغيره، اجتهد اجتهد يا حبيبي في أن يرزقك الله الإخلاص، أن يبعد عنك الرياء، أن يحفظ لك نيتك. كم مرة في اليوم تدعو بهذا الأمر؟ ربما ولا مرة. طيب في اليومين، في الأسبوع، في الشهر، كم مرة في المواقف العظيمة في صيام رمضان وفي العشر الأواخر وعند ختم القرآن وفي الحج، هذه المواقف العظيمة كم مرة حرصت على أنك تذكر هذا الأمر في دعائك لأنه شيء عظيم وتخاف أن تفقده؟ كم مرة دعوت الله؟ هذه مسألة مهمة، والله نحتاج إلى أن نحضر الدعاء بالإخلاص في النية والحرص عليها ليكون حاضرا في دعائنا. نسأل الله أن يحفظ علينا نياتنا وإخلاصنا، ويكون هذا دائما موجودا في قلوبنا في دعواتنا، وأن نجعله خالصا لوجه الله الكريم. هذا الحل الأول. الحل الثاني أسلوب عملي يمارسه الإنسان مع نفسه، يعالج به ما قد يقع في قلبه من فرح بالمدح والثناء، وما قد يحصل في نفسه من الانتفاخ والعجب لا قدر الله. المدح والثناء يحمل النفس على الانتفاخ والتعالي، صح؟ علاجه بالعكس. إذا كانت النفس تفرح بالمدح والثناء وتنتفخ، فإن العكس، النفس تتأذى بالذنب، صح؟ والانتقاد، صح؟ والملامة والعتب، صح؟ ممتاز. إذا وجدت أن نفسك قد فرحت بالمدح والثناء وبدأت تنتفخ وتنتفخ حتى شعرت أن الطاقية أصبحت صغيرة وما تدخل في رأسك بهذا الانتفاخ وكبر الرأس، والله مباشرة هات لنفسك علاجا تنسم به هذا الهواء الذي بدأ ينتفخ في داخلك. إذا كانت النفس تحب المدح والثناء فإن علاجها بالذم للنفس ولوم النفس وهضم النفس احتقار النفس، هذه مصطلحات جاءت على لسان السلف بل في كتاب الله. ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذه نفس شريفة أقسم الله بها في القرآن، النفس اللوامة التي تلوم صاحبها دائما، تلوم صاحبها حتى ولو كان على أعلى درجات الخير والصلاح والاستقامة، النفس اللوامة تلوم صاحبها تعاتبه دوما. وبالتالي هذا علاج والله مضمون تماما 100%. وأنا أقول لو بلغك مدح أهل الدنيا كلهم وثناء الدنيا كلها لو بلغك وجاءك وفرحت، والله اطمئن لن تخاف على نفسك إذا كنت ممن يعاتب نفسه ويلوم نفسه. إيش نقصد بلوم النفس وهضمها؟ مباشرة يا عزيزي، كلما بلغك مدح وثناء وفرح بك الناس وتكلموا عنك، مباشرة قل لنفسك تعالي تعالي، أنت اليوم ما صليت الفجر جماعة، أنت البارحة يا خبيثة ما أوترتي، اليوم صلينا 4 صلوات ما صليت السنة الراتبة إلا مرة أو مرتين، اليوم ينقضي وما استغفرت الله ولا 70 مرة ولا 100 مرة. وذكر نفسك بالذنوب والمعاصي التي تقع فيها أنت، ذكر نفسك بالواجبات التي تقصر فيها أنت، بل الإنسان على نفسه بصيرة وكل واحد يعرف نفسه. هذا هو العلاج المضمون الذي يجعلك تعيش محتقرا لنفسك هاضما لها عاتبا عليها. اجعل نفسك تحت قدميك، والله هذا ليس فقط علاجا للانتفاخ والعجب بالمدح والثناء، بل هو وقود يحفز النفس على التقدم إلى الأمام. تعرف متى يظل أحدنا منطلقا متقدما بقوة ولا يقف؟ في حالة واحدة، إذا شعر أنه لا يزال متأخرا، صح؟ لكن ماذا لو شعر أنه تقدم ووصل إلى الأمام؟ خلاص يبدأ يقف ويبدأ ينتظر ويبدأ يستريح. أكبر مداخل الخطأ في حياة طلاب العلم والدعاة إلى الله شعوره بأنه وصل أو شعوره بأنه أصبح متقدما على الناس. خطأ والله. حتى لو كنت في البلد أنت أفضل الموجودين، حتى لو كنت في الساحة أنت أفضل إخوانك وأقرانك، حتى لو شهد لك الجميع أنك المقدم بينهم أصبحت أستاذهم ومعلمهم وأصبحت قائدهم ومستشار، حتى بعد هذا كله قل لنفسك أين أنت من حياة السلف ومن حياة الأئمة ومن صنيع الكبار في الأمة؟ لا شيء، لا شيء. فكلما عدت إلى نفسك بالهضم والاحتقار واللوم والتوبيخ والله تضمن إن شاء الله أن وقودك يستمر بك وأنك تنطلق، وأنك كلما صنعت شيئا قلت لنفسك هذا لا شيء وأنك تريد المزيد وأنك تطمح إلى أكثر من ذلك. هذا باب بإذن الله من دخله يأمن على نفسه أولا ويضمن لنفسه الاستمرار في الانطلاق والتقدم ثانيا وثالثا ورابعا. فلا تقف عند هذا. في مواقف سلفية رائعة في هذا الباب تفهم أن السلف كانوا ينتبهون لهذه القضية، علاج النفس ومحاولة رفع الهمم. يعني أفضل من في الأمة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهم مع ذلك حفظت عنهم مواقف عجيبة جدا والله يا شيخ وكلكم يعرفها. أبو بكر رضي الله عنه رغم ما بلغ من الدرجة العالية والإيمان الرفيع وصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتفديته بالنفس ثاني اثنين إذ هما في الغار، ومع هذا كان لا يرى نفسه شيئا، يتولى الخلافة ثم يقول إني وليت عليكم ولست بخيركم. بالله أبو بكر كان يعرف أنه خير الصحابة ولا ما يعرف؟ يقول هذا الكلام مجاملة؟ لا والله، هو في داخل نفسه قد أقنع نفسه أنه ليس خيرا، إيش تريد أكثر من هذا؟ وهو يعرف أنه خير الأمة. ولما يطلع للصحابة يوم الخلافة ويخطب على المنبر صدقني ما كان يكون مجاملة ولا كان يقول تصريح تلفزيوني يسجل بالميكروفونات وينقل بالصور، لا، كان يقوله شعورا يعيشه. ثم يقول عبارة والله لما تقراها تجلس تتأمل فيها كثيرا. أبو بكر في حياته العظيمة وجهاده وخلافته لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول والله لو وددت أني كنت شجرة في فلات شجرة، ما كنت إنسانا مكلفا ولا محاسبا، يقول وددت أني كنت شجرة في فلات فيأكلني بعير فيهضمني ثم أخرج بعرة تلقى في الصحراء لا حساب ولا عقاب. هذا أبو بكر يود أن يكون في النهاية نبات يأكله البعير ثم يخرج فضلة من الحيوان. عمر يقول والله لوددت أني كنت شعرة في صدر أبي بكر. عمر الذي سلك ما يسلك طريقا إلا يسلك الشيطان طريقا آخر، عمر الذي ينزل القرآن بموافقته يقول شيئا فينزل الوحي موافقا لرأي عمر في مواضع متعددة من القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان مرارا يقول عن أبي بكر وعمر هما بمنزلة السمع والبصر. الصحابة كلهم يعرفون هذا الكلام، أبو بكر وعمر يعرفون هذا الكلام. عمر بن الخطاب يعيش حياته ثم يقول أنا أتمنى أن أكون شعرة في صدر أبي بكر. يقول لو جمع الناس يوم القيامة فقيل كلكم يدخل الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون أنا. يقول لو قيل كلكم يدخل الجنة إلا واحد يقول أخاف أن أكون أنا هذا الواحد. هذا ترى ما كان يقولون مجاملة، صدق والله يا شيخ. لما حضرته الوفاة عمر وتعرفون هذا، لما طعن وجاء الصحابة يزورونه ويتكلمون معه ويودعونه، لما خلى في الحجرة مع ابنه عبد الله قال يا عبد الله أنزلني من السرير وضع خدي على التراب. قال ابن عبد الله فظننته يهدي من شدة التعب والمرض، فناداه مرة أخرى قال يا عبد الله أنزلني من السرير وضع خدي على التراب. قال فظننته يهدي فما أجابه. قال في المرة الثالثة مرة أخرى قال يا عبد الله ويحك أما سمعت؟ قال فعرفت أنه يعقل. قال أنزلني من السرير وضع خدي على التراب. قال فعرف عبد الله أنه جاد في كلامه. قال فأنزلته من السرير، هو مطعون بطنه مفتوحة ينازع الموت الآن، ثم ينزل من السرير وعمر يبكي على التراب ويقول ويح عمر إن لم يرحمه الله. يعني عمر يقول ويحه إن لم يرحمه، أنا وأنت إيش بالله؟ يعني خلاص ضمننا أن أحدنا وصل إلى درجة عالية وعنده عمل صالح وعنده قرآن وعنده دعوة، إيش أنا وأنت؟ والله إن لم يكن في حياتنا هذا الهدي الكبير وعلاج النفس في هذه القضايا وأن يقول أحدنا لنفسه اخسأ أنت لا شيء، والله سيدخل الشيطان من أوسع الأبواب وسيعبث بنياتنا ويفسد علينا عملنا الصالح كله. بالله عليك كم مرة في حياتك إلى اليوم عشت مثل أبي بكر بهذه الكلمات؟ كم مرة عشت مثل عمر؟ شوف عمر لما قال هذا الكلام، لما قال هذا الكلام عندما طعن، صدقني كان يقوله لنفسه مرات ومرات، ربما كل ليلة، كان هو جاهز، كان هذا شعوره في الداخل. أبو بكر نفس الكلام، لما قالوا هذه العبارات ما قالوها في موضع حصل وموقف عبر فقالوا هذا الكلام كلام وأطلقوه، لا، كان شعورا يعيشونه. سؤالي أنا وأنت، أين حياتنا عن هذا الشعور؟ وصلنا إلى مرحلة صدقا أن يعيش أحدنا حياته ثم هو يقول لنفسه والله للأسف أنت من أسوأ العباد في هذه الدنيا. زين العابدين علي بن الحسين كان يطوف بالكعبة، سيد التابعين في زمانه بلا منازع، جمع الله له بين العلم والديانة والتقوى والصلاح والجود والكرم، خصال عظيمة. يقول الذهبي كان يصلح للخلافة، كان يصلح أن يكون خليفة المسلمين، كل خصال الخير اجتمعت فيه، الذي حتى قال فيه الفرزدق يمدحه: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا النقي التقي الطاهر العلم، إلى أن يقول: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعمه. هذا زين العابدين يعيش حياته يطوف بالكعبة. زين العابدين إمام الدنيا في عصره، كان ينفق على أهل الفقراء من أهل المدينة النبوية ويتفقدهم بالطعام وبالأموال خفية لا يعلم به أحد، وكان على خير ومال. يقول الذهبي كان يبخل بين أهله، كان يتهم بالبخل، تصور، ينفق ويتصدق وأهله لا يعرفون ويتهمونه بأنه بخيل لأنه ما يترك لأهله شيئا، ويظنون أنه يجمع المال وهو ما يترك شيئا. تعرف متى اكتشفوا أنه صاحب صدقة؟ لما مات افتقر. يقول الذهبي افتقر أهل 100 بيت في المدينة كان يعولهم، اكتشفوا فجأة أن الذي كان يأتيهم بالطعام والأمال هو الرجل ذاك الذي كان يأتي في الليل، هو زين العابدين. لما جاءوا يغسلونه وجدوا في ظهره أثر حمل الأكياس الطعام التي يدور بها على البيوت. زين العابدين هذا الذي يقول لكم عنهم هذه النبذة اليسيرة، كان إذا طاف بالكعبة، إذا طاف يسمعه مع بعض من خلفه يقول: يا رب عبيدك بفنائك، مسيكينك بفنائك. يقول: يا رب أنا عبدك ارحمني، أنا جئت أطلب عفوك. والله ما أظنه نظر في حياته يوما في كل الخير الذي جمعه الله له ولا رأى نفسه شيئا أبدا. قل: يا رب عبيدك بفنائك، مسيكينك بفنائك يا رب. يقول: يا رب أنا لست مسكين، أنا مسيكين. تظن هذا كان يقول مجاملة؟ هذا في دعاء بينه وبين ربه يقول، سمعه بعض الناس من خلفه. أيضا مرة كان يطوف، ذكر هذا عنه وذكر مرة أيضا عن بعض الصحابة، كان يطوف فبالخطأ وطئ إحراما أو إزارا لشخص كان يطوف خلفه، فغضب ذلك الرجل فالتفت إليه لأنه يعني ربما آذاه أو ضغط على رجله وأفسد ثوبه، فالتفت وقال كلمة سبه وشتمه لا يعرفه ولا يظن أن هذا هو الإمام العلم الذي عرفت الدنيا كله فضله وخيره، فالتفت إليه وقال كلمة قاسية كأنه قال يا فاسق أو يا خبيث. ما موقفه؟ أبدا، كلمتين. قال: والله ما عرفني إلا أنت، يعني أنت قلت صدقا من أنا، عرفتني من أنا. قال: ما عرفني إلا أنت، ما قال انتبه أنت تكلم من. كانوا يعيشون صدقا، ما كانوا يفتعلون المواقف، ما كانوا يمثلون، لا والله كان موقف عاشوا حياتهم عليه. لما قال لو أنت فاسد أنت فاسق، قال صدقا أنا كذلك، ما عرفني واستسمح واعتذر. أنا أقول أين نحن من هذا؟ متى نصل إلى أن يكون حياتنا في مسألة النية والإخلاص واستحضار المقاصد العالية أن يكون كاملا في القلوب؟ هذا الكلام يقال لكل مسلم يا شباب، لكن والله آكد ما يكون لنا نحن يا طلبة العلم، لأن أبوابنا خطيرة، طلب علم ودعوة إلى الله وخدمة للدين، هذه والله أعمال كبيرة وعظيمة جدا، فإما أن ندخلها بإخلاص أو نخرج منها بسلام. والله لا تخطو خطوة في هذا الطريق، لا تفتح كتابا، لا تحضر درسا، لا تسمع محاضرة، لا تلقي خطبة، لا تعلم الناس، إلا وفي قلبك إخلاص. إما أن تدخل بإخلاص وإما أن تخرج بسلام. تفقدوا نياتكم، هذا باب خطير والله، باب حساس جدا، لكنه والله إما هذا الباب إما يرفع صاحبه في أعلى درجات الجنان، وإما يجعله أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. شفت خطورة الباب هذا؟ إما أن يرفعك إلى أعلى الدرجات، وإما أن ينزل بك إلى آخر الدركات والعياذ بالله. وهذا نقوله ليس تعجيزا وليس تخويفا حتى يترك الناس طلب العلم والدعوة، لا أنتم والله على خير كثير، وأنتم على باب عظيم من أبواب الإسلام، لكن المطلوب ألا تفتحوا هذا الباب للشيطان، لا تسمحوا للشيطان، لا نكون يعني ضعفاء بدرجة أن يأتي الشيطان فيتسلط علينا فيفسد علينا نياتنا. كونوا أعقل، كونوا أكثر إيمانا وعقلا وعلما وحكمة، ألا تتركوا هذا الباب للشيطان، ألا تجعلوه يعبث بالنوايا ويفسد عليكم الإخلاص. ذكرت لكم أن بيننا وبين ذلك من الخطوات العلاج دعاء نلتمسه من ربنا أكرم الأكرمين، نقول يا رب لا تذرنا للشياطين، يا رب احفظ علينا نياتنا، نسألك اللهم الإخلاص في القول والعمل، اجعل هذا دائما حاضرا في دعائك. ثم كلما عملت من عمل فأثنى عليك الناس، قل يا رب والله إنما أثنوا على سترك الجميل علي وعلى لطفك بي لا على شخصي. ها قل لربك، يعني أنت لما ترفع يديك وتدعو أو تضع رأسك في السجود تدعو، قل يا رب والله ما مدحوني لأجل أني فلان، لكن مدحوني لأجل أنك كريم يا رب فسترتني وأكرمتني وجعلتني في نظرهم كذلك، ولو شاء ربنا والله لفضحنا بين الخلائق. والأمر صدقا كما قال الربيع بن خثيم رحمة الله عليه، يقول والله لو كان للذنوب ريح ما استطاع أحد أن يجالسنا. هذا الربيع، تدري من الربيع الذي يقول له عبد الله بن مسعود والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك، ابن مسعود يقول والله لو رآك النبي لا أحبك. هذا الربيع يقول لو كان للذنوب ريح ما استطاع أحد أن يجالسنا. فنقول صدقا القوم ما كانوا يمثلون، والله ما كانوا يقول كلام مجاملة، لا حقيقة كان شعورا والله يعيشونه في حياتهم صدقا بلا مجاملة. فانظر إلى إن وصلوا، لما تأتي المواقف الحساسة عند احتضار الموت وعند خروج الروح، المواقف التي لا يمكن أن يمثل فيها إنسان أو يقول شيئا إلا من داخل قلبه، ظهرت عبارات عجيبة جميلة رائعة. فقل هذا مبدأ حياة يعيشه طلبة العلم والدعاة إلى الله، ومن أرادوا السلامة والنجاة لحياتهم دنيا وأخرى والله عليهم بهذا الطريق، الاستمساك بمجامع الإخلاص، تفقد النوايا على الدوام. يقول سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ولازلت أختم بكلمة، عليك بالاجتهاد في العمل لا بتكثير العمل، الاجتهاد في النية في العمل، ولا عليك أن تكثر العمل. وجميل عبارة السلف الذي تحفظونها كلكم، رب عمل كثير حقرته النية ورب عمل صغير عظمته النية. فالعمل وإن كان صغيرا تأتي النية فتجعله عظيما، كيف تجعله عظيما؟ يبارك الله فيه وينفع الله به الخلق. وبالعكس رب عمل كبير عظيم وجهود وأموال ومشاريع وأشياء ضخمة، لكن لما بدأ دخل في النية أشياء وقصد به الإنسان أمرا آخر فسدت الأمور. فهمسة أخيرة، رعاكم الله، حفظكم للقرآن، طلبكم للعلم، خدمتكم للدين، أي موقع يجعلك الله فيه على باب من أبواب الخير تفقد فيه نيتك. نصيحتي ألا يتسلط عليك الشيطان بأحد البابين، لا يجعلك في باب الرياء، ولا يجعلك أيضا في باب ترك العمل خوفا من الرياء. الشيطان يريد أن يتركك بلا العمل، فإما أن يفسد عليك النية بالرياء، وإما أن يبعدك عن العمل خوفا من الرياء. فلا تكن ضعيفا فتفقد إخلاصك، ولا تكن موسوسا فتترك العمل. هذا باب كبير، أحببت أن نتحدث في إلماحات سريعة فيما يتعلق بحديث إنما الأعمال بالنيات. أسأل الله لي ولكم الإخلاص في النوايا والقول والعمل، وأن يبارك لنا ولكم ويرزقنا وإياكم حسن العاقبة وجميل الأجر وحسن الثواب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.